القاعدة الكلية الفرعية الأولى قاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها. هذه القاعدة بمعنى القاعدة الكبرى العارف بحكمة ومبنية لها ومبينة لها وهي شاملة للعرف القولي والعرف العملي. معنى القاعدة إن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة ودليل يجب العمل بموجبها لأن العادة محكمة، واستعمال الناس إن كان عاما يعد حجة في حق العموم، وأما إذا كان العرف خاصا ببلدة مثلا فقد رأينا أن جمهور الحنفية والشافعية لا يعدونه حجة تخصص النص العام أو القياس، ودليلهم على ذلك أن الإجماع العمومي يستحيل توافق أفراده على الكذب والضلال لكثرتهم واختلاف أقطارهم، وأما العرف الخاص فلا يمتنع فيه ذلك، ومع ذلك يصارفه عرف بلد آخر، فما يتفق مع النص ويسير القياس فهو أولى بالاعتبار من المخالف. وحاصل القاعدة أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص الفقهاء يعد حجة كبيع السلم وعقد الاستصناع مثلا، فقد اتفق الفقهاء على جوازهما بما مست الحاجة إليهما لما مست الحاجة إليهما، مع أنهما في الأصل غير جائزين لأنهما غير معدوم. ملحوظة: قد يعتبر استعمال الناس المخالف لنصوص الفقهاء إذا كانت هذه النصوص مبنية على العرف أو على ضرب من الاجتهاد والرأي، فبتبدل العرف لا مانع من تبدل الحكم إذا كان الاستمرار على الحكم السابق فيه ضرر ومشقة تصيب العباد، فمن ذلك عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة، فعلى الحاكم أن يتحقق من عدالة الشهود مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة رحمه الله من الاكتفاء بظاهر العدالة، وبناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة على الناس، ولكن أبا يوسف ومحمدا نص على أنه لا يكتفى بذلك الظاهر لفشو الكذب في زمانهما، وعلى ذلك فقهاء مختلف المذاهب. ومن ذلك تطمين الساعي أي النمام بالفساد بين الناس ما أتلف بسبب سعايته مع مخالفة ذلك لقاعدة الضمام على المباشر دون المتسبب، ولكن بكثرة السعاة المفسدين أفتوا بتضمين، وسيأتي مزيد من الأمثلة على ذلك حين الحديث عن قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. وطبعا قوله استعمال الناس حجة يجب العمل بها، كلمة استعمال إما أن تفسر بمعنى العادة وبالتالي تكون هذه القاعدة مرادفة لي القاعدة الأم المذكورة اللي هي العادة محكمة، وإما أن يفسر قولهم استعمال بأنه نقل اللفظ عن موضعه الأصلي واستعماله في معناه المجازي شرعا وغلبت استعماله فيه. ويمكن أن يراد بهذه اللفظة استعمال كلا المعنيين، بأن يأخذ معنى العادة أو يدخل في العرف اللفظي اللي هو نقل اللفظ عن معناه أو موضعه الأصلي إلى معنى آخر اشتهر استعماله فيه. فإن كانت بمعنى العادة يبقى كأنها تكرار لقولنا العادة محكمة، وعلى المعنى الثاني فلابد أن نقيدها بالشروط التي ذكرناها في مسألة متى تستعمل العادة أو متى تحكم العادة أن كونها مضطربة وكذا وكذا. يبقى هنا استعمال الناس لا يكون حجة لو خدناها بمعنى العادة إلا إذا توفرت فيها شروط العادة محكمة. طيب لو خدناها بمعنى استعمال اللفظ على معناه المجازي فهنا نقول بأن غلبت استعمالهم لهذا اللفظ عليكم السلام عليكم في المعنى يصيره حقيقة ايه؟ حقيقة عرفية، يصيره حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية محكمة في فهم الألفاظ وتخصيص العام منها. يبقى مجالها هنا في مجال أضيق من مجال العادة محكمة، لأن العادة ممكن تكون في الأفعال وممكن تكون في الأقوال. لو فسرنا الاستعمال هنا بأن استعمال لفظ معين في مدلول معين بعيدا عن معناه الأصلي يبقى دخلنا بالعرف الايه؟ العرف القولي، فهذا لا يصلح استعماله إلا في تخصيص النصوص العامة باعتباره حقيقة ايه؟ حقيقة عرفية. ماشي. من أمثلة هذه القاعدة وفروعها، إذا استعان شخص بآخر على شراء عقار وبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان به من المستعين أجرة، فينظر تعامل أهل السوق، فإن كان معتادا في مثل هذه الحال أخذ أجرة كصاحب مكتب عقاري فبالمستعان به أخذ الأجرة المثلية من المستعين وإلا فلا. وإذا تقابل ملاح مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار بعد بيان الثمن المطلوب انعقد الاستصناع. وكذلك لو اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد أن يبني له بيتا طبقا لمخطط مرسوم ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع وجازت المعاملة. ومنها لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة حملت على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره بغير خلاف إلا إذا نص في العقد على زمن مخصوص. طبعا لا أمثلة كثيرة يعني اعتبار العادة ذكروا منها أنه لو أهدى شخصا لآخر شيئا في شيء آخر، يعني مثلا أعطى الخمر الطبق مثلا، العادة جرية بإيه؟ اللي يأخذ الخمر ويرد الإيه؟ ويرد الطبق. لكن لو أعطاه مثلا تفاح في كرتونة أو في قفص، فالعادة جرية بإنه إيه؟ القفص ما يردش، فهذا يحكم به لو اختلف في هذا الشيء، حتى لو كان عند بعض الناس انه بيقول له بس يرجع للقفص. طبعا احنا قلنا ان العادة تحكم اذا لم يخالفها نص، والنص هنا مش المقصود بالنص الشرع ولكن نص على قيد معين او شرط معين، فده ليس داخلا فيما نقول. ولكن لو انه اهدى هذا الشيء ولم يشترط عليه رده، فالاصل عادة الناس، هل هذا الشيء يرد أم لا يرد؟ كذلك أيضا لو استأجر آخر ليعمل في بستانه يوما، وكان عادة الناس في العمل إنه من الصبح للظهر مثلا، فالمعتبر عندنا إيه؟ الصبح للظهر، حتى وإن قال لا أنا قلت لك يوم، فاليوم هنا بيحدده العرف الشائع. يعني مثلا في جنب القطن الآن اليوم بيبدأ من الساعة مثلا 8 للساعة 2، هو ده معروف عندهم، أو مثلا من 7 ل 2، فده اللي يحكم على الايه اللفظ العام اللي هو قاله، مثلا تشتغل عند بكرة أو تعمل العمل الفلاني في اليوم الفلاني، فاليوم يحدده من ما تعرف عليه الناس. وهذا يعني اللي قلنا أبواب كثيرة في مثل هذا الأمر. يعني القاعدتان الكليتان قريبة برضو بنبدأ نقول إيه، إذن هو قال هنا إلا إذا نص في العقد على زمن مخصوص. لو إحنا ممكن نعممها أكثر شوية نقول إيه عند عدم التنصيص على خلاف المعروف، عند عدم التنصيص على خلاف المعروف. القاعدتان الكليتان الفرعيتان الثانية والثالثة قاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلت، قاعدة أن العبرة للغالب الشائع لا للنادر. هاتان القاعدتان تعبران عن بعض شرائط العرف لكي يعتبر، وهي شرائط الاضطراد والغلبة والشيوع. ما المراد باضطراد العرف؟ المراد من اضطراد العرف هنا أن يكون العمل به مستمرا في جميع الأوقات والحوادث بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه، ومعنى ذلك أن تكون العادة كلية. فجريان العرف على تقسيم المال في النكاح في بعض البلدان إلى معجل ومؤجل إنما يكون مضطردا في البلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم، يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح ولا يخرجون عنه إلا عند النص على خلافه. ما المراد من الغلبة؟ المراد من الغلبة هنا أن يكون جريان أهله عليه حاصلا في أكثر الحوادث أو عند أكثر الناس. فاشتراط الاضطراد والغلبة هو في الحقيقة اشتراط للأغلبية العملية فيه لأجل اعتباره حاكما في الحوادث. ما المراد من الشيوع؟ هو المراد من الشيوع اشتهار العمل بذلك العرف وانتشاره بين الناس. وأما إذا كان العرف خاصا فقد رأينا أنه لا يعتد به في الأصح في تخصيص النص أو الأثر، فأولى بذلك العرف النادر استعماله. وأما إذا تساوى عمل الناس وعدمه بالعادة أو العرف فيسمى حينئذ عرفا مشتركا، والعرف المشترك لا يعتبر في معاملات الناس ولا يصبح مستندا ودليلا للرجوع إليه في تحديد الحقوق والواجبات المطلقة، لأن عمل القوم به أحيانا إذا صلح دليلا على قصدهم إلى تحكيمه، فتركهم له أحيانا مماثلة ينقض هذه الدلالة. وهذان الشرطان شاملان للعرف العام والعرف الخاص عند من يقول باعتباره، فكلاهما المشترك لاعتباره وتحكيمه في المعاملات المطلقة أن يكون في محيطه مضطردا أو غالبا على أعمال أهله وشائعا بينهم شيوعا شاملا له. أو قاعدة الكلية الفرعية. طبعا إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، هذا في الحقيقة يعني ليس بقاعدة بقدر ما هو قيد أو شرط من شروط صحة تطبيق القاعدة اللي هي العادة محكمة. يعني ده تحت الحاصل، لو قلنا في شروط تطبيق قاعدة العادة محكمة إن العادة تعتبر إذا اضطردت أو غلبت، يبقى ده إيه؟ ما نرجعش تاني ونأتي بها على إنها إيه؟ على إنها قاعدة. وده الكلام ده يعني مشهور في كل كلام تقريبا اللي اتكلموا في الأشباه والنظائر أو في القواعد. يعني من ذلك مثلا قال ابن نجيم إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، يعني بنفس الصيغة يعني. وكذلك قال السيوطي إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطردت فلا. والمقصود طبعا بالاضطراب الوارد في هذه الكتب أن تكون العادة كلية، بمعنى أنها شائعة مستفيضة بحيث يعرفها جميع الناس في البلاد كلها أو في الإقليم الخاص أو بين أصحاب المسالك المهنية المعينة كنجارين أو صناع أو غيرهم أو هنا. وتقريبا العبرة للغالب والشائع واخد نفس، لكن جد اعتبرها بالفعل قاعدة، لان هي الغلبة بيكون فيها معنى الايه، معنى الاكثرية، بمعنى انها لا تتخلف الا نادرا او تقع اكثر مما تتخلف. وطبعا الواقع الحال عند التطبيق هو الذي سيحكم هل هي تفعل كثيرا ام انها تتخلف اكثر. لكن هو المشهور عند الفقهاء التعبير بالقاعدة الثانية اللي هي العبرة بالشائع لا النادر. وضرب لهم كده جريان العرف على تقسيم النهر النجاح في بعض البلدان. ونجبان هذا هو حاصلا نطلب النفس كده الماضي. عليكم السلام. عليكم السلام. القاعدة الكلية الشرعية الرابعة، قاعدة العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المصار المستابق دون المتأثر الله، وذلك قال لا عبرة بالعرف الطارئ. هذه القاعدة تعبر عن شرط آخر من شروط اعتبار العرف، هو كونه سابقا للحكم في الوجود لا ثانيا له متأثرا عنه، وأن يحمل الحكم على العرف الموجود وقت التلفظ، فلا يجوز أن يحمل حكم حدث قبلا على عرف حدث متأخرا، لأن النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور النص، لأنها هي مراد الشارع أو العاقل، ولا اعتبار بتبديل مفاهيم اللفظ في الأعراف المتأخرة. فمثلا اللفظ في سبيل الله ولفظ في السبيل من آية مصارف الزكاة لهما معنى عرفي إذاك وهو مصالح الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات في الأول، ومن ينقطع من الناس في السفر في الثاني. فلو تبدل عرف الناس في شيء من هذه التعابير فأصبح سبيل الله مثلا معناه طالب العلم خاصة، وابن السبيل الطفل اللطيف مثلا، فإن النص الشرعي يبقى محمولا على معناه العرفي الأول عند صدوره، ومعمولا به في حدود ذلك المعنى لا غير، ولا عبرة بالمعاني العرفية أو الاصطلاحية الطارئة، ولأن العبرة بالعرف المقارن السابق للمتأخر أثرت العادة الغالبة في المعاملات لكثرة وقوعها، ولم تعتبر في التعليق والإقرار والدعوة، إذ يبقى الشرط في التعليق على عمومه ولا يخصه العرف الطارئ عليه، لأن انعقاده إنما هو على العرف المقارن للتلفظ لا على العرف الحادث بعده. فلو كان العرف في بلدة على بيع رأس الغنم وأكله فقال لزوجته إن أكلت رأسا فأنت طارق، ثم تعورث فيها أكل رأس البقر فأكلت، بعد تبديل العرف رأس البقر قالوا لا يقع الطلاق لأن اليمين انعقدت على رأس الغنم بحسب العرف المقارن للتعليق فلا يتغير بالعرف المتأخر. وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يتقدم الوجوب على العرف الحادث الغالب في البلد، فلو اعتبر فيه العرف دائما لأدى إلى إبطال الحقوق فلا بد من التفصيل. فلو أقر لإنسان بألف ريال غصبها أو سرقها أو استدانها منذ 50 سنة ولم يبين، فيجب حملها على الريالات التي كانت سائدة في ذلك الزمن لا الريالات التي يتعرفها الناس اليوم، إلا أن يبين. وكذلك الدعوة، لأن الدعوة كالإقرار فهي إخبار بما تقدم فلا يقيدها العرف المتأخر، بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف، ولذلك صدرت هذه المقولة إن العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات بكثرة وقوعها ولا تؤثر في التعليق والإقرار والدعوة، بل يبقى اللفظ فيها على عمومه ولا يخصصه العرف، فإذا اشترى بألف في بلد عملته الريالات لزمه ذلك، لأن البيع معاملة، والغالب أن المعاملة تقع بما اعتاده الناس من نقود. نحن هنا نقول هذه الجزئية بيعبر عنها في كتب الفقه أو القواعد الفقهية بأولا العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، يعني ما كان سابقا، أو لا عبرة بالعرف الطارئ، أو العادة الغالبة اللي ما ذكرهاش، العادة الغالبة تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحياة دون ما يقع إخباره عن متقدم، فلا يقيده العرف المتأخر. ودب أيضا كلها دخل في شروط القاعدة. نعم الشعريف الشعريف أنا بقول ده أقوال مترادفة لقولهم لا عبرة بالعرف الطارئ، إما إنهم بيقولوا العرف الذي تحمل عليه الألفاظ هو المقارن السابق لا المتأخر، أو العادة الغالبة أو المضطربة، طبعا غالبة أو مضطربة تقيد لفظ المطلق إمتى؟ إذا تعلق بإنشاء أمر في الحياة دون ما يقع إخباره عن أو عن متقدم، فلا يقيده العرف المتأخر. زي المثال اللي هو ضربه هنا، وقال لزوجته في وقت معين إن فعلت كذا فأنت كذا، ينظر إلى إيه؟ العادة المضطربة أو الغالبة قبل ذلك، لا ما جد أو تغير في حياة الناس. نعم. القواعد الكلية الفرعية الخامسة والسادسة والسامعة، وهي قاعدة الحقيقة تشرح بدلالة العادة، وقاعدة الكتاب كالخطاب، وقاعدة الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان للسان. هذه القواعد الثلاثة تتعلق باعتبار العرف اللغوي وما يقوم مقامه عرفا في التعبير كالكتابة والإشارة. القاعدة الأولى منها الحقيقة تشرح بدلالة العادة، هذه القاعدة تدخل تحت مسألة تعارض اللغة مع العرف، فمعنى الحقيقة في اللغة من حق الشيء إذا ثبت، والمراد بالحقيقة هنا دلالة اللفظ في أصل وضع اللغة، هو المعبر عنه في اصطلاح البلاغيين بأنه اللفظ المستعمل فيما وضع له، أي تعين له بحيث يدل عليه بغير قرينة، سواء أكان التعيين من جهة وضع اللغة فيكون حقيقة لغوية أم غيرها، فيكون حقيقة عرفية أو شرعية. أنواع الحقيقة: للحقيقة أربعة أنواع: حقيقة لغوية وهي الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لغة، كلفظ الأسد للحيوان المفترس، ولفظ الحمار للحيوان الناهر، ولفظ الدابة في كل ما دب على الأرض. حقيقة شرعية وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للدلالة على معانيها الخاصة كالصلاة والزكاة والصوم والحج. حقيقة عرفية عامة وهي اللفظ الذي غلب استعماله في غير مسماه اللغوي، كلفظ الدابة في ذوات الأربع، أو على الحمار خاصة، أو الفرس في بعض البلدان. حقيقة عرفية خاصة وهي الألفاظ التي يستعملها بعض الطوائف كاصطلاح له، كلفظ الفعل والفاعل عند النحاة، والجوهر والعرض عند المتكلمين، والسبب والوسط عند العروضيين. ولما كان الأصل في الكلام الحقيقة كما سيأتي بيانه، كان الواجب استعمال كل لفظ في معناه الحقيقي، ولكن قد يهجر المعنى الحقيقي عرفا أو عادة، فيكون الحكم في ذلك متعذرا أو كالمتعذر. مثال ذلك: لو حلق لا يضع قدمه في دار فلان، إذا انصرف المعنى إلى الدخول بأي وجه كان، راكبا أو ماشيا، حافيا أو منتعلا، لأنه هو المتعارف للمعنى الحقيقي، وهو مباشرة القدم دخل أو لم يدخل، لأن هذا المعنى مهجور عرفا، والعرف قاض على الوضع، وقد تركت الحقيقة هنا بدلالة العادة والعرف. معنى القاعدة الصلاحة إن دلالة اللفظ الحقيقية تترك ولا تعتبر إذا دل العرف والعادة على استعمال هذه اللفظة استعمالا مغايرا لمعناها الحقيقي، ويبنى الحكم على المعنى الذي دل عليه العرف والعادة. من فروع هذه القاعدة وأمثلتها صيغ الماضي في العقود كبعت واشتريت يتم العقد بها، وإن كانت للماضي وضعت لأنها جعلت إيجابا للحال في عرف أهل اللغة والشرع. والحقيقة أيضا هذه تعتبر من الضوابط الفقهية المشخصة للعرف في مجال التفسير. يعني كل كلامنا الآن في مجال إيه؟ تفسير الفعل أو اللفظ. هنا بقى فين؟ تفسير اللفظ. فبيضعوا عدة قواعد كل عالم بيعبر عنها بالتعبير المستشار له. يعني مثلا العادة، عليكم السلام ورحمة الله، عند الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى كالشرط، تقيد المطلق وتخصص العام. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرد إلى الإيه؟ إلى العرف. كل ما ورد به الشارع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه العرف. كل متكلم له عرف فإن لفظه يحمل على عرفه، سواء في الشرعيات أمور الشرعية أو المعاملات أو الإقرارات وسائر التصرفات. اللفظ المطلق يحمل على الأسماء العرفية دون اللغوية، لأن ممكن اللغوية في وقت من الأوقات تهجر ولا يعرفها إلا نذر يسير من الناس، وعندئذ تأتي قاعدة إيه؟ العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر. نعم، أو العادة إنما تطبق إذا كانت مضطردة أو غالبة. فمعرفة بعض الناس لحقيقة اللفظ اللغوية لا تعني أن يحمل كل الناس على هذا الذي لا يعرفونه وربما لم يسمعوه من قبل. أيضا يقولون الإطلاق يحمل على المعتاد ونفس الكلام، أو الفاظ الواقفين تحمل على عرفهم الذي جوا باب الإيه؟ الوقف، وبعضهم بيحملها على النية، الوقف على نية الوقف. لكن لو في لفظ يبقى هنا المعتبر إيه؟ اللفظ ولا النية؟ المعتبر اللفظ. يبقى احنا هنا الواقف ممكن يكون بين أمرين، بين لفظ وبين نية. فإن نوى ولم يلفظ يبقى نقول الوقف على نية الواقف عليكم السلام، وإن تلفظ فالعبرة بالإيه؟ العبرة باللفظ. فبيقول هنا ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم، ونفس لفظ الواقف والحالف وكل عاقد بأعم شوية على إيه؟ على عادته. لفظ الواقف والحالف وكل عاقد على عادته. الإقرار يحمل على العرف لا على وفاق العربية، دخل بقى فيها الكتاب كالخطاب، لكن هنا بيتكلموا في مسألة الكتابة إذا كانت مستبينة أو غير مستبينة، واضح إن هو ده خطه أو ليس بخطه، لعله سيذكره إن شاء الله بعد ذلك. كذلك القاعدة الثالثة الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان، والأسماء العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية، الحقيقة تترك بدلالة العادة، الحقيقة اللغوية طبعا نقول الحقيقة تترك بدلالة العادة، أي المقصود الحقائق الإيه؟ الحقائق اللغوية، أو الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. يعني امرأة الأصل إنها لا تلد، وهذه عادة جديدة بذلك، يعني عاشت مثلا 50 سنة لم تلد، فهذا كما لو إنه إيه؟ نفترض انها عاقر او عقيم. نعم، هنشوف القاعدة الثانية الكلام. واما القاعدة الثانية وهي قاعدة الكتاب كالسفار، فتفيد ان العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية لأن المراد بالخطاب هنا المخاطبة والمكالمة، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية، وكما قيل القلم أحد اللسانين وكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة، وبلغهم بالكتاب مرة وبالخطاب أخرى. والقرآن أصل الدين قد وصل إلينا بالكتاب بعد أن ثبت بالحجة، والكتابة على هذا معمول بها سواء كانت من الجانبين، كما لو كان رجل في مكة فكتب إلى آخر في دمشق بعثك دار الكائنة في دمشق أو غيرها، وذكر أوصافها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به، فكتب إليه الآخر اشتريت منك الدار المذكورة، فيعقد البيع بينهما كالمشافهة، أم كانت الكتابة من جانب واحد كما لو قال المكتوب إليه في دمشق حال قراءة الكتاب في المجلس اشتريت، أو خاطبه بالقبول هاتفيا. وعلى هذا سائر التصرفات المالية والعقود من كفالة أو حوالة أو إيجار أو نكاح إلى غير ذلك، غير أن صحة عقد النكاح تتوقف على أن يقرأ المكتوب إليه الكتاب ويعلم الموافقة بمحضر من الشهود. معنى القاعدين الكتاب كالخطاب، أي أن العبارات المكتوبة كالألفاظ المنطوق بها، العبارات المكتوبة كالألفاظ المنطوق بها عند المخاطبة، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب أيضا على المكالمات الكتابية، لكن بشروط إن هي تكون الكتابة مستدينة، ولعله كتب هنا شروط الكتابة المقبولة. ماشي. شروط الكتابة المقبولة، من شروط الكتابة المقبولة التي هي في حكم الخطاب أن تكون مستدينة، أي بينة واضحة خط ومعرم عنولة، لأن كانت على الرسم المعتاد، فلو لم تكن مستدينة أو غير معنولة فلا يعمل بها إلا بالنية أو الإشهاد عليها أو الإملاء على الغير، إلا في خط السمسار والبياع والصراف يكتبون ما عليهم في دفاترهم فيعمل به وإن لم يكن معنونا. يعني الكتاب المستبينة مقصود به إيه؟ الواضحة المميزة، سواء كانت بالخط أو كانت بالرسم. يعني أنا سألت أحد وكلاء النيابة كلمة مثلا عندما تقف بين يدي القاضي مثلا وتقول له ما عرفش يكتبها ازاي، او ما شفتش، يوم رسم عين وعلى خط، فليه رسم متعرف عليه عندها. الان انا لو طالعت هذه الصحيفة لا افهم منها شيئا، ايه عين مشدود على خط، او بق مثلا مشدود عليه خط، او نحو ذلك. هذه عبارات مستبينة عندها، ولكنها عندنا ليست مستبينة، فبتدخل في الايه، تدخل في العرف الخاص. هم تعرفوا على مصطلحات معينة، لان ممكن في كلمات يعبر عنها العامي هو نفسه الكاتب ده كاتب المحكمة معرفش يكتب، فاصطلحوا على ايه، على بعض الرسوم التي تدل على اللفظ، فهذه تعتبر دخلت الكتاب المستبينة عندهم، لكن ممكن تكون ايه غير مستبينة عند غيره. نعم. والحاصل عنوان معين لشيء مثلا زي بس كده ايه عقد ايجار في الاول كده، كتب مثلا ايه قسيمة زواج، قسيمة طلاق. انت اول ما تقرأ قسيمة طلاق انصرف ذهنك الى ايه، الى معنى معين، لما تكتب غير ما تقول قسيمة زواج، لما تكتب مثلا عقد ايجار غير ما تقول عقد بيع، ده العنوان. فاذا اقول الجواب دي ايه بيبان من عنوانه، ايوه ده كلام صحيح، الجواب بيبان من عنوانه ده صحيح، انت بتعرف من خلال العنوان اذا كان جاي لك من واحد حبيب او صديق هيقول لك كلام طيب، جاي من الضد هيقول كلام سيء، فهو ده معنى كلامهم، الجواب بيبان من عنوانه، فده معنى العنوان. نعم. يعني ايه؟ بس يعني هو انت بتقول ده، انت اللي تضرب المثال. لا هو ما يحضرش، اللي عنده القبول هو اللي بيحضر، لان يعني هو الان فلان يتصل هاتفيا، لكن هنا زي ما نقول صوته يكون معروف للجميع، واللي بيقبل اللي هو الولي او غيره هو اللي بيقول له قبلت في وجود مين، في وجود الشهود معه، هو ساعة قبوله. الحاصل ان كل كتاب محرر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كنص باللسان. القاعدة الثالثة الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان. معنى هذه القاعدة ان اشارة الاخرس وهو المعقول اللسان خلقة او عاهة دائمة، اشارته وهو المعقول ممكن تشغل العقل، هو المعقول اللسان خلقة او عاهة دائمة، مش لسانه بقى باللسان بقى، هو ده اللي خلاني قلت ايه. هو المعقول اللسان خلقة او عاهة دائمة، اشارته المعهودة منه كالاشارة باليد او بالعين او الحاجب تعتبر كبيان الناطق في بناء الاحكام عليه. التعليل ان الاخرس لو لم تعتبر اشارته لما صحت معاملته لاحد من الناس ولكان عرضة للموت جوعا وعريا، ان لم يجد احدا يقضي له مصالحه نيابة عنه، ووجود النائب في كل حال متعذر، وكيف تقبل نيابته اذا لم تعتبر اشارته. ويفهم من ايراد هذه القاعدة المطلقة ان اشارة الاخرس تكون معتبرة سواء كان عالما بالكتابة ام غير عالم، لان الكتابة والاشارة بدرجة واحدة من حيث الدلالة على المراد فيما تعتبر اشارة الاخرس. وطبعا يعني اصل كل الكلام ده ايه، احنا بنتكلم الان على مسألة الالفاظ او الحقائق العصبية، وخرجنا بها او جعلناها قاضية على الحقائق اللغوية ليه، وليه بنقول ان الكتابة كالخطابة، وليه بنقول ان الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان. كل الكلام ده لان كل هذه الاشياء ليست مرادة في ذاتها، وانما المراد ايه، الرضا. المراد الرضا، لان لا إذا كان لا بيع إلا عن تراض، فكذلك كل عقد لا يمكن الشرط الأساسي في أي عقد بين اثنين الإجاب والإيه والقبول، والإجاب والقبول ده إيه، ها، إظهار للرضا الداخلي، لأن إحنا قلنا إن الأحكام بتعلق بأوصاف ظاهرة منضبطة، فالرضا وصف غير ظاهر لأنه أمر داخلي لا يطلع عليه أي إنسان، فأقيمت مقام هذا الوصف الباطن او صف ظاهرة، سواء كانت ايه كلمة او كانت مخاطبة او كانت ايه او كانت اشارة. ليه؟ لان احنا قلنا لا يقصد بالذات هذه الاشياء، انما المقصود بالذات ايه، اظهار ما تكنه النفس من رضا عن هذا التعامل. فحصل هذا الاظهار بالكتاب او بالاشارة او بالمخاطبة، اذا ايه كله يدل على المراد. بقى نرد المسألة الاصلها، اصلها ايه، اظهار من طوى عليه القلب، لان من طوى عليه القلب لا يعلم الناس، والاحكام بتعلق باوساط ظاهرة، فكل الامور الباطنة محتاجين لحاجة تظهرها. ايه اللي يظهرها مش مهم، المهم ان يكون متعارف عليه. يعني الان انت لو جئت بواحد اخرس مثلا ممكن انت ما تفهمش كلامه، لكن لو جئت بواحد اخر عنده دراية او مختلط بهؤلاء الصنف من الناس او نحو ذلك، يفصل لك الكلام بوضوح جدا، انت نفسك عندما يفصل لك تقول فعلا ده كلام واضح جدا او اشارة واضحة جدا وهكذا. فالاصل المسألة زي ما قلت اظهار الرضا بإيه؟ مش قضية، أظهره بالكلام بالكتابة بالإشارة، المهم أظهره بالإيه؟ أظهر الرضا اللي هو الأصل في كل المعاملات. واضح؟ طيب. يسر في تعبيرات إيه؟ يسر في تعبيرات الوجه؟ لا، تعبيرات الوجه تختلف من واحد لواحد، نتكلم بنقول إن العادة تعتبر إذا كانت مضطربة أو غالبة. لأنه مثلا ممكن واحد يعني كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قدم على المسلم قال فتبسم تبسم المغضب، هذه مسألة ممكن يلحظها كل واحد. ليه؟ أن في فرق بين واحد يتبسم بانشراح صدر وطمأنينة نفس وإقبال على الداخل عليه، وواحد تاني أنت تعرف أن الضحكة هذه وراها أو هذه البسمة وراها أشياء، فممكن نقول عليها تعبير الوجه هنا معتبر، إنما ليس إذا كانت غير مضطردة بحيث يختلط فهم الناس لها. وده برضو معنى كلامنا في القاعدة الماضية إن الأحكام بتعلق بأوصاف ظاهرة إيه منضبطة، وهو ده كلامه من العادة تكون مضطردة أو غالبة لألا يختل وضع الناس أو فهم الناس. ده ممكن يفهمه إنه بيتحكم ومنشرح منشرح الصبر بوجود، وحتى نقول له لا أنت ما يغركش تبسم الأسد مثلا. فمثل هذا إذا حصل نوع من الاضطراب أو الخلل لا ما يصلحش تطبيقه، وإنما تطبيقه في حالة الاضطراب أو الأغلبية. نعم. فيما تعتبر إشارات الأخرس، تعتبر إشارات الأخرس في كل تصرفات ومعاملات من نكاح وطلاق وعتق وبيع وشراء ورهن وهبة وإبراء وإقرار ويمين ونقول ووصية ودعوة ولعام وقلف وإسلام وغير ذلك من الأحكام. وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارة. فكما أن الشرع قد اعتبر إشارة الأخرس في العبادات فإذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان صحيحا معتبرا فكذلك في المعاملات. وإذا كانت الإشارة قد تكون بيانا من القادر في بعض المواضع كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفصح العرب والعجم قد أنبأنا بالإشارة عدد أيام الشهر حينما قال الشهر هكذا ويشير بيده أنه 29 يوما. فالعاجز عن النطق أولى أن تقبل إشارته وتكون بيانا لما يريد، ولأن الكتاب من الغائب إذا كان معتبرا كالخطاب ففي حق الأخرس أولى، لأن عجزه أظهر وألزم عادة، لأن الغائب يقدر على الحضور والأخرس لا يقدر على الكلام والتعبير، فكان قبول إشارته أولى. ما الإشارات المعتبرة للأخرس؟ حتى هم تجدوا مثلا يعبرون عن الإشارة بالقول، يقول لك إيه فقال بيده هكذا، فقال برأسه أي نعم وهكذا، فينزلهم الإشارة منزلة الإيه منزلة القول، وده أمر متعارف عليه ومشهور بين حتى أهل اللغة يعني. فقال بيده، فقال برأسه، فقال بكتفه أو كذا، ما قلوش فأشار لكن يقولوا إيه فقال، تنزيل للإشارة منزلة الإيه منزلة القول. نعم. ما الإشارات المعتبرة للأخرس؟ الإشارات المعتبرة للأخرس هي الإشارات المعهودة المعتاد صرف كل إشارة منها لمعنى خاص. فلو لم تكن إشارته معهودة معلومة عند القاضي يلزم استفسار ممن يعرف من نحو أصحابه وجيرانه وأقربائه، ويشترط أن يكون المترجم عدلا لأن الفاسق لا يقبل كلامه. لأن إذا قبلت الترجمة من متكلم فكذلك تقبل الترجمة من إيه من مشير. زيد على ذلك هو طبعا تقييد الإشارة هنا بالأخرس من باب الغالب، وإلا فالإشارة تقبل أيضا من إيه من غير الأخرس، ولكن ما بيقولهم طالما إنه يستطيع أن يتكلم والكلام أقوى في الدلالة من الإشارة فنقدم الإيه الأخرس. يعني واحد يستطيع مثلا انك تقول له يا فلان فعلت كذا، يقول لك لا لم افعل، هذا اقوى من ان هو يشد براسه هكذا، ولكن في الحقيقه هذا معتبر وهذا معتبر، لان جرت عاده الناس انه عندما يشد براسه هكذا يعني ايه لا لم افعل، ولكن قد يكون عنده مثلا بعض الموانع التي تجعله لا يريد ان يتكلم، متضايق نفسيا او في شيء في نفسه من قبل هذا الذي يسأله او نحو ذلك، فهو لا يريد ان يكلمه او يقبل عليه، فيكفي ان هو ايه يعني في حالات تصيب الانسان يعني اقول قد تمنعه من النطق. يعني هم لما ذكروا في قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام الموقف كان يقتضي ان هو يشد رأسه ولا يقول بلسانه، وإن كان جاء في بعض الروايات فقال أي نعم، قالت الله أمرك بهذا، في بعض الروايات فأشار برأسه أي نعم، وفي بعضها فقال نعم، ف فعلى المعنى الأولاني فأشار برأسي أن عن موقف يعني في منتهى الشد رجل يترك زوجه وولده في مكان بهذا الوصف يتكلموا لإيه؟ ده هو قد يكون لسانه معقود أكثر من لحظة في مثل هذا الوقت. رجل مثلا فعل فعلا قبيح والذي يعاتبه أو يسأله له مكانة عالية جدا في نفسه قد ينعقد لسانه عن النطق، فعندئذ نقول أيضا الإشارة معتبرة ولا نكلفه أن هو ينطق في مثل هذا الأمر لما قد يعتريه من حرج ومشقة ونحو ذلك. إنما هم قالوا الإشارة من الأخرس ليه؟ باعتبار ان ده هو اللي يملكه، هو ده الغالب، بل هو ده المنقرض من صنيعه، ان هو لا يملك غير انه يشير، بخلاف المتكلم ممكن يتكلم وممكن انه يشير. فاذا كانت الاشاره معتبره في عرف الناس كلهم ان هو لو عمل كده يعني لا لو عمل كده يبقى اي خلاص ها الله يبارك فيك جزاك الله خير. هنا ده برضو من تقدير الايه الحاله اللي يكون عليها الانسان. البنت عندها بنت الذكر عندها من الحياء ما يمنعها من الكلام بخلاف السيد، فاعتبر حالها ولا لا. فهنا نفس الكلام اقول واحد زي كما ذكرنا قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام او غيره او غيره، هنا بنقول الحالة اللي هو عليه سواء في نفسه او اللي بيخاطبه او بيكلمه له مكانة في نفسه تمنعه من انه ايه يتكلم، فاشار فاشارته هنا ايه اشارته معتبرة. ايوه هو الامام كده يعني معنى ديت ايه انفض ايدك منه، ده ملوش اعتبار كانه ريح او كذا، فمثل هذا كانه لو كما لو تكلم يعني. ما يشترط ان يكون المترجم عبدا لان الفاتح لا يقبل كلامه. الان ايضا يعني الرجل الذي يأتي ليفسر لنا يعني القاضي عندنا كيف أنا توضح هل هو فاسق أبيعي شروطه الله مستعان. يعني أهل مكة أضرب شعبها ولا نأدري الوضع عندكم كيف هو، لكن احنا هم يتكلمون هنا عن العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة. العدالة الظاهرة انه يكون بيؤدي شعائر الاسلام المعروفة الظاهرة من صلاة وصوم وحج وكذا. الامر الثاني انه لم يعرف عنه شهادة زور فيما مضى، انما الامور الداخلية كيف يطلع عليها. فالمقصود هنا العدالة الظاهرة دون الباطنة، هو الاصل فيها الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلا يقبل قول الفاسق إلا ببينة. مثلا هو أنا عارف هو لا يصلي ولكن هو لا يكذب، والله هو طبعا لا يكذب، هذه تركه للصلاة أقوى في رد قوله من معرفتك بأنه لا يكذب، لأنه إذا كان مضيعا لحق الله عز وجل فمن ذلك أولى أن يضيع لحقوق العباد أو أن يضيع حقوق العباد. نعم قد يقول قائل مثلا أبو سفيان عندما وقف بين يدي هرقل قال لولا أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه، لكن هذا ليس مضطردا، يعني ده كان مضطرد في أيام الجاهلية، كانت العربية أو كانت العروبة تقتضي ذلك. أما الآن ما الذي يقتضي؟ ليس عندنا الآن مقتضيات واضحة لحمل الناس على الصدق إلا إذا كان إيه دين، إلا إذا كان دين. أما عروبة أو كذا معك كيان عدم صلاته تجرح شهادة. مثلا وجب علينا أن تصلي في الأصل إن هو بين هؤلاء، يعني هو الآن الذي يحكم عليه من يلازمه أو يعرف حاله، لكن لو وقف بين يدي القاضي هو يعني يأتي بمن يعرفه، يتيني بمن يعرفه، اللي هيعرفه ده هيأتي ويقول اه هذا يصلي ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. مثلا حالنا هو كيف يسأله يا محمد، هو يسأله هو اصلا عنده الان انا مثلا عارف 50% احيانا يصلي ولا لهذا السبب وجب عليهم تسأله. لا ما تسأله، لا تسأله هو الآن، هو إلى الآن لم تثبت عدالته عندك عشان تسأله، هتسأله بعدين ترجع تأتي بشاهد لكي يصدق الكلام أو يكذبه، تسأل من يعرفه، ده معنى التثبت من عدالته، تسأل من يعرفه. الإسباني يمكن تشتغل مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا او اللي بيترجم الاشاره زي اللي بيترجم انجليزي او الماني او فرنساوي او غيره. لا يشترط طبعا كل ده يشترط فيه. يعني انا اذكر لكم موقفا طبعا حدثنا اللي هو نور الدين تركي اللي كان مدير المركز الاسلامي في بروفان في وقت من الاوقات، قال وهو يحكي قصه اسلام، يقول نزلنا الى مدينة القدس لإلقاء الضوء حول المعالم الاثرية اللي موجودة فيه، سواء كانت اسلامية او نصرانية او غيرها، المهم يعني كانوا مكلفين من مجلة معينة بعمل هذا الضوء. سألوا كانوا 19 واحد من تخصصات مختلفة، كان هو مهندس وكان هو كبير الوفد يعني. فبيقول كنت أسمع كثيرا عن الإسلام والتفكير للدماء وكذا وكذا، ولما أردنا أن ننزل القدس كان أول تحذير حذرنا يعني أهلنا وغيرهم إن إياكم والمسلمين، احذروا انكم تكلموهم او تساكنوهم او تختلطوا بهم لانهم بيعملوا كذا وكذا وكذا، الكلام اللي هم بيأصلوا في انفسهم هناك يعني. فيقول فنزلنا يعني حصلوا الخلاف عشان ما طولش، ان هو لما نزلوا اليهود رفضوا يصرفوهم، بعض النصارى رفضوا يصرفوهم، فرأوا رجلا ضعيف الحال كان يعمل في المقاول يعني بيشتغل بالأرحال، فبيقول استضغطناه فأردنا أن نسكن عنده، فوجدنا من الرجل ما لم نكن نحلم به من حسن المعاشرة وطيب الأخلاق وكذا وكذا، وذكر قصة ليس هذا العلم. المهم في الآخر بدأ تصرف هذا الرجل الضعيف الفقير الكذا يلفت نظر، فعمل ايه؟ لا ده انا بقى اشوف الناس المسلمين دول والكلام اللي احنا بنسمعه، باعتبار ان دايما يعني النفس بتستبدع الغرائز، يعني احنا سمعنا كلام غير اللي شفناه بالمرة. يعني بقول اول ما دخلنا على الرجل قدم لنا طعاما يكفينا 19، بيقول لم تمتد يد واحد منا حتى قامت الطبيبة اللي معنا بتحليل الطعام كله واكلت هي، ولم نأكل الا بعدها 3 ساعات على اساس تكون هي كبش الفيلة. يعني اشوف الخطة في لدرجة ايه ان ده جايب طعام ده، يعني ليه عادة ليست جريعة عندهم ان يعني يضيفهم هو لا يعرف عنهم شيء، يبقى اكيد الطعام ده فيه سم عشان يقتلنا كلنا وياخد فلوسنا، ده اللي هو التصور الطبيعي، ما لقوش حاجة منه. ثاني يوم لقى الرجل اعطاه موعد، لقى الرجل جاي يجري له عشان يحضر في نفس الموعد، واول حاجة بدأتها الصلاة، فشاف حاجات من الراجل. هو كان بيقول يعني ان الدعوة بالحال ابلغ بكتير جدا من الدعوة بالمقال، انا ما استفدتش من هذا الرجل التالي اللي هقولك على الوقتي زي ما استفدت من هذا الفقير الضعيف اللي ما كنتش معطيه اي اهتمام. فبيقول لما وجدت الكلام ده من الراجل بدأت ايه، انا عايز اعرف حاجة عن الاسلام بقى، هل اللي احنا سمعناه صح ولا الناس دي تكتير على المسلمين ولا ايه؟ فبقول قدر الله عز وجل لي وانا راكب في الباص واحد معمم ازهري ده المسلم يعني هو ده شيخ الاسلام عند الطبول، قلت يعني ظهرت بايه بما تريد. فطبعا هو لا يعرف انجليزي وانا لا اعرف عربي، فكانت النتيجة ايه ان كان المترجم بيننا نصراني، قول انا كنت يعني المفروض ان انا نصراني بس كنت لا اعرف شيء عن النصراني، يعني ما اعرفش اي حد عن هذا الدين، فكان المترجم بيننا يعكس الكلام. فاقول في رأيي كيف لرجل مسلم وداعية الى هذا الدين يقول هذا الكلام؟ يعني هو اذا قال الاسلام مثلا دين سماحة وكذا وكذا وكذا، هو التاني يقول دين عنف واو الاخر، فهو كان يقلب الحقائق بنسبة 100%، ولم يتبين لي الامر الا ب يعني بدأت اجيب الراجل واخده معايا المكان اللي هم نازلين فيه برشلونة ولا بتاع ولا بتاع ايه، ونحاول هو بقى كلمة مكسرة انجليزي وانا على كلمة مكسرة عربي وبتاع، لحد ما عشان اوصل بقى في الجزئية هل المترجم ده صادق ولا لا، فتبين لي ان هو بيقلب الحقائق بنسبة 100%. فده وضع موقوف يعني هو ده وده نصراني وده نصراني، بس ده ممكن يكون نصراني عنده دين شوية للأسف يعني دين باطل، والثاني مش عارف حاجة بس عايز يوصل للحقيقة. فبيقول ان كان اسلامه على ايد هذا الرجل الثاني اللي هو الضعيف الفقير ده لما شاف من حاله وسمته وكذا، وان اخذ بعض المعلومات عن الاسلام من مين؟ من الثاني، لكن ما راق له اي تصرف من تصرفات الاخر. يعني الاخر كان هو اللي ينتظر حتى يأتي هو بطعام ويأتي بشراب وربما يعني يقدم عليه بمال ونحو ذلك، بخلاف الاخر معطفي وكذا وكذا كان عفيف النفس بشكل غير عادي ودائما المتفضل. الثاني بيقول انا ما شفتوش هو بيصلي، جراره اللي جرى للفقير هذا، الفقير ده اول ما دخل اول شيء ابنه جه وضع عليه ماء اتوضى، لقيت واحد تاني تماما غير اللي انا شايفه من بكاء وهو بيصلي وكذا وكذا وكذا، الثاني ده بيصلي عادي ولا كانه واقف امامي كان مفيش حاجه حصلت. فكان بيحكي في محل الشاهد هنا ان الراجل مترجم قلب الحقائق بالكليه لدرجه ان الراجل شك ازاي يكون واحد مسلم وداعيه لدينه ده يقول الكلام ده على دينه. فده وقع وممكن يقع يعني. حالة تعذر وجود العدل كيف تصل الصح؟ بيعمل القرائن اللي تحفظ بالموضوع. فريق اللي كان الموضوع لا يحتمل ان يحصل على الكذب قضية عامه عادية مش نوعية تعطف على ذلك. لا أستطيع تحمله أو لا تحمله هذه لا أستطيع تصوره، لأن أنت ما تتصوره أنه لن يكذب فيه، قد يكون هو أدمن الكذب يكذب للكذب تحمله إلى بقى لا، فحتى أن أنت تستبعد كذبه لا، ده الأصل كذبه حتى يثبت خلافه. من الأخرص الذي يعتد بإشارته؟ تلك في المراد بالأخرص هل هو الأخرص خلقة دون من عرض له اقتصال بالثاني أو هما سواء؟ خلاف بين المذاهب، فعند الحنفية إنما يعتد إشارة الأخرس خلقة دون من عقل لسان إلا إذا امتد، وأما عند الشافعية فهما سواء. مثلا طبعا المعتبر عندنا هنا زي ما قلنا احنا بنتكلم عن عادة وعرف، فالمعتبر هو ما قلناه من افتراضها أو أغلبية سواء كان أخرس بأصل الخلقة أو حصل له بعد ذلك بمرض أو غيره، فالعبرة ان هو يستطيع ان يتكلم ولا لا، وهل اشارته تغني عن كلامه ام لا. فاذا كانت اشارته تغني عن كلامه قلنا هي مقبولة حتى من ايه؟ من المتكلم، يبقى من باب اولى تقبل من صاحب العرض. اما اذا كان يخشى ان هو بيدعي لألا يقول بعد ذلك انا كنت ممكن اتكلم لكن ما تكلمتش لاني ما كنت اريد هذا او نحو ذلك، ده اللي يتوقف عندي. اللي هو اصل الخلقة اللي هو ولد هكذا او اللي عقد لسانه بسبب من الاسباب كمرض او نحو. مثلا تعتبر اشارة الاخرس ولا يعتبر، هو حتى بيفرقهم في هذا الباب بين واحد ولد اصم اكثر، وده غير انه اذا ولد اصم انه ايه يكون اكل. وواحد تاني ولد يسمع ولكنه لا يتكلم، يتفرقوا فيها بينهم في التكاليف الشرعية، فيجيبون الصلاة مثلا على التاني دون الايه دون الاول، لانه كونه ما سمعش يبقى لم يبلغ التكليف، وبلوغ التكليف شرط لصحة التكليف، بخلاف الثاني هو بيتكلمش لكن ممكن يحرك لسانه بهذه الكلمات او ممكن يتعلم من خلال السماع ويعرف الواجب الشرع عليه، فالسماع مقدم على الايه مقدم على النطق، دي الحالات اللي بيفرقوا فيها يعني. غير مكلف غير مكلف حتى لو ممكن يبين في الشرط أصيب قضية هو لا هو بطبيعة الحال إذا لم يكن يسمع ولا يتكلم مش لن يقرأ حتى لو كان ينظر، فإن هو عندما يرى الناس يفعلون هذه الأشياء، البعض يقول إن التكليف بالرؤية، التكليف بالإيه بالرؤية، هو يفهم بالإشارة من بني جنسه غالبا، ويقرأ بالمعلم. لا دي حاجات جديدة يا جماعة، كل دي أمور مستحدثة الآن عادوا بيعلموهم حتى الأعمى نفسه عاد بيقرأ بالحاسة اليد أو نحو ذلك. عم بيتكلم إذا تعذر ذلك، وإذا أمكن خلاص. المهم إن التكليف مربوط بالبلاغ، حصل البلاغ بأي طريقة بقى خلاص وقع التكليف، لكن ما حصلش بلاغ يبقى مفيش تكليف. مثلا تعتبر إشارات الأخراس ولا مثلا تعتبر إشارات الأخراس ولا يعتد بها. رأينا أن إشارة الأخرس تقبل في عباداته ومعاملاته وتصرفاته الحقوقية والمدنية كلها، ولكن في الحدود والعقوبات الخالصة لله تعالى لا تقبل إشارته، بناء على قاعدة وجوب ضوء الحدود بالشبهات. فالأخرس لا يحد ولا يحد له، واختلفوا في القذف، فعند أبي حنيفة إذا كان الأخرس قاذفا فقذفه ليس بصريح، والحد لا يجب إلا بالقذف بصريح الزنا، وإن كان مقذوفا فلعله بإيمائه يكون مصدقا للقاذف فلا يتيقن بطلبه الحد. ولهذا اشترط الحنفية أن يكون المشهود عليه بالزنا غير أخرس، لأنه أي الأخرس لا يقدر على دعوى شبهة تسقط الحال، والحدود إنما شرعت زاجرة فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة. والقذف عند الحنفية حق خالص لله تعالى، وهي رواية عن أحمد، وما عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن القذف حق العبد، ولذلك يحد الأخرس به ويسقط بإسقاط المقذوف. لا الظاهر والله تعالى أعلم أنه القذف حق مشترك، يعني لله عز وجل فيه حق وللعبد فيه حق، لكن الاختلاف في أغلبية هذا الحق، هل هي لله أم للعبد. والضابط اللي بيحكم هذه المسألة في مسألة أغلبية الحق لله أم للعبد هو إيه؟ الأول إذا كان يترتب عليه فساد شرعي بأمور شرعية يبقى ده حق الله أغلب، وإذا كان يترتب عليه فساد غالب للواقع ولحياة الجماعة المسلمة فيكون حق العبد أغلب. فلو جينا ننظر للقذف ولا شك في فساد ديني من باب إيه؟ إشاعة الفحشة. من باب إشاعة الفحشة ليه؟ لأن الناس الذين يتحرجون عن مقارفة الفواحش أو مواقعة الفواحش يذهب تحرجهم هذا بكثرة سماعهم لفعل الناس الفاحش، قال فلان بيفعل وفلان بيفعل وفلان وفلان وفلان وفلان، طيب ما فيش إلا مين، خلاص أنا أكون مثل الناس. فالتحرج اللي كان موجود قبل ذلك بيزول بكثرة سماع الفاحشة أو انتشار وقوعها بين الناس، واضح لا؟ طيب ده حق لله انتشار الفاحشة، الله عز وجل يريد المجتمع بدون ايه؟ بدون فاحشة، وهي ايضا متعلقة بانتشار الفاحشة في هذا المجتمع تؤدي الى زواله وهلاكه ولا لا؟ ما ظهرت الفاحشة في القوم حتى يعلموا الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافه، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس ليذيقهم كذا. فالفساد اللي رجع على الجماعة في الواقع في حال الحياة الدنيا اكثر من الفساد اللي وقع على الايه؟ على الدين، لان الفساد اللي وقع على الدين متعلق بالمباني الاربعة، الصلاة والصوم والزكاة والايه والحاجة، دي الاصل. الفساد الديني يعني موجه الى هذه الاشياء، لكن الفساد الواقع كما نقول انتشار الفاحشة والزنا والربا والاخره ده يعني يترتب عليه فساد الايه؟ او اضطراب حال ووضع الجماعة المسلمة. فمن هنا بيقول ان في القذف حق الجماعة اغلب، وبالتالي يكون حق العبد اغلب، ومن هنا للعبد نظرة في استيفائه او الايه العفو عنه. لكن هو عموما العلماء يختلفون في هذا الباب، تحيط بقى تقدير ايهما اغلب، حق الله ولا حق الايه ولا حق العبد. طبعا اللي بيغلبهم حق العباد يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قذفت عائشة لم يقم الحد على مثلا واحد زي ابن سلول، لكن يعكر على هذا بان ابن سلول ما كان يصرح او كان يلوذ بالحلف بمجرد توجيه الاتهام اليه، لكنه على الراجح اقام الحد على حسان وحمنا ومصح فهي المسألة محتمة ان يكون حق اللقية غالب او حق العبد كائه غالب، لان تصور الفساد المترتب على الفعل هل علاقته بالدين اقوى ولا بالدنيا اقوى بيسه ايه مجال بيختلف فيه العلماء. نعم. هو لي يسقط الحق اذا كان الحق له قتل نفسه موحد، ما انا اقولك هو الاختلاف دي منين؟ هل ده حق الله غالب؟ انا ما اقول حق الله غالب او حق الله خالص، والحق اما ان يكون خالصا لله او غالبا، وكذلك حق العبد اما ان يكون خالصا للعبد او غالبا، فما كان حقا خالصا لله او غالبا لا يجوز لاحد ان يسقطه، لان من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضب الله عز وجل في امر النبي صلى الله عليه وسلم، الوسامة تشفع في حد من حدود الله الى غير ذلك، فمتى كان الحق خالصا لله لا يجوز لاحد ان يسقطه. عشان كده احنا قلنا مثلا الاحكام الوضعية كلها، الاحكام الوضعية الشرعية في الاحكام الوضعية الشيطانية يعني الاحكام الوضعية ربط اسباب بمسببات ولا لا؟ مين اللي ربطها؟ مين اللي ربط بينها؟ الله عز وجل. عشان كده لا يجوز لاحد اسقطها ولا يملك احد اسقطها، هي هذه الحقوق قائمة سواء وافق الناس عليها او لم يوافق عليها، فده معنى قولنا ان لا يملك احد اسقاطه. ليه؟ لانه متعلق بحق الله بخلاف حقوق الادميين، انا حر بحقي اخده او اسيبه، انا حر في هذا الباب. ماشي. انا حكم الحد القدس حق العبد اللي حط الله اغلبه في القدس حد. ايوه، هو انا بقول لك هنا ده كلام الفقهاء، ده كلام الفقهاء ان هو يقول لك ان الفساد هنا رجع على حياه الادميين اكثر من ارتداده على الايه؟ من ارتداده على الدين. انا اعلق على كده واقول مين قال ذلك؟ لان حفظ الضروريات الخمس حفظ للدين ولا لا؟ يبقى هنا واحد يقول لا بحق الله فيها. ليه؟ لان لو تسامحنا في هذا الحق باعتبار انه حق العبد فيه اغلب هيزيد انتشار الفاحشة ولا هيقلل انتشارها؟ ثم ان وقوع القتل اكثر ولا وقوع القتل اكثر؟ القصة أكثر، أسهل شيء على اللسان اللي بقوله عليه فتك المجال. فلو لم يكن فيه رادع قوي هيتمادى الناس فيه وبالتالي غلبوا، أو إحنا لما كنا في الأصول غلبنا حق الله من هذا الباب، إن هنا لما يعرف القتل أشد وفوق القتل أشد بالأشد. نعم. وتقبل إشارات الأخراص في القصاص لأنه في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنى المعاوضة. وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخراص وإن كانت له إشارة تفهم، وإن كانت له إشارة تفهم. وقال مالك تصح شهادة الأخراص إذا كانت له إشارة تفهم، وعند الشافعي خلاف في قبول شهادة. طبعا كل الكلام ده مبني على قاعدة ضر الحدود بالشبهات، لانك انت الان احتمال المخالفة قائم وان هذه الاشارة ليست هي المراد، يعني ليس مراد المشير هو ما فهمناه نحن، وبالتالي الاصل حرمة مال ودم وعرض الايه الاخر، لا سيما اذا كان مدعى عليه، فسيما إذا كان مدعى عليه، فالإشارة وحدها كتبت. هل الإشارة تصل إلى درجة البينة ولا لا تصل؟ فإذا كانت لا تصل إلى درجة البينة فكيف ننتهك بها محرما من مال أو عرض أو دم؟ ده اللي يجعلهم يتوقفون في إيه؟ في دعواه بالإشارة. ما هي يمون بيفرقوا زي ما قلت لك في اشياء معينة، يعني هو لما يقول مثلا كده شفت انا عملت ايه؟ كده فيه كده يعني لما يشور على واحد كده ده ويشور للمقتول، يعني انا شفته بنفسه بيه ايه؟ بيذبحه، او يعمل مثلا كده يعني ايه؟ ما تفعله دي ممكن تكون اشارة واضحة جدا ولا سيما ان ممكن تكون مكملة لشهادة اخرى، يعني ده يعتبرها ايه؟ شهادة فرض، وجي واحد بصريح العبارة قال فعلا ده انا رأيته وهو يفعل كذا كذا كذا، فتبقى ممكن تكون مكملة، بخلاف مثلا ان يكون هو وحده الذي يدعي هذه الدعوة، فاشرته مع احتمال عدم فهمنا لها مع عدم وجود مؤكد لها فبإيه؟ بيسقط الشبهة هنا بتبقى أخو ليس من قبولها والرد بناء على الصحيح. أيوة يعني مش مجرد لا استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره. شهادته لا تقبل بالإشارة عند غير مال. يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان عند الشافعية وعند الحنفية تنعقد يمينه في كل دعوة. إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تفطر على الصحيح. حلف لا يكلمه فأشار إليه لا يحمل. هو طبعا هنا إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لأن هو ما بينزلوش منزلة المتكلم وبينزل إشارته منزلة الكلام، لا ده هو بينزله منزلة الإيه؟ المتكلم الذي أشار، يعني هو بينزلش إشارته منزلة الإيه؟ منزلة الكلام، ولكن بينزله منزلة الإيه؟ المتكلم الذي أشار في الصلاة. هل إشاراته تبطل صلاته؟ إشاراته لا تبطل الصلاة، فهو نزله منزلة إيه؟ المشير في الايه الصلاة من المتكلمين ولم ينزله منزلة الايه الكلام السهل. إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لا إشارات كثيرة. ومع هنا الأصل من الإشارة، الأصل فيها إشارات الكلام، إشارة هم منزلة مين؟ منزلة المتكلم الذي يشير في الصلاة. هل الإشارة في الصلاة تفسدها؟ يبقى المهم المعتبر الإشارة وليس حال المشير. فربنا بنرد المسألة الايه؟ الإشارة نفسها حكم الإشارة ايه؟ بغض النظر عن هي صدرة من مين؟ فهل الإشارة لها حكم الكلام؟ لها حكم الكلام في المواضع، لكن هنا ملهاش حكم الكلام لأن النص أتى بالايه؟ أتى بالكلام ما أتاش بالإشارة. يعني خلينا أنت رجل متكلم وأشرت بكلمة أو بما يعني يفهم منه كلام، يعني واحد قال لك يا فلان مثلا ستأتي معي مكان الفلاني وأنت بتصلي فعملت له كده صلاتك تبطل ليه؟ هو ده أجاب بالإشارة برضه. فإن الأصل في الأحكام إنها تشمل كل المكلفين إلا ما جاء النص به الترخيص. فالآن أنت بتقولها وراجل متكلم وواحد خطبك في الصلاة وأجبته بإشارة والتاني أجاب بإشارة، إيه الفرق بينكم؟ لا أنا رجع هنا حال الشخص ليس لها دخول في الحكم، لأن أنا بحكم على إيه؟ على الوصف اللي أمامي اسمه إشارة ولا اسمه كلام؟ ما يترجع للشخص الذي لو كان الشخص الذي يقصد به الكلام اللي هو الأخرس ما أنت تقصد به الكلام برضه. أنا كلامي الآن في حكم الإشارة، هي إشارة سواء صدرت من المتكلم أو صدرت من الأخرس هي إشارة. حكم الإشارة في الصلاة إيه؟ أنت بتقول الحكم على شيء فرع عن تصور، دي إشارة ولا مش إشارة؟ أنت بقى اللي صدرت عن مين؟ صدرت عن متكلم، صدرت عن أخرس هي إشارة، والإشارة لا تبطل الصلاة، يبقى يعم الحكم ده الأخرس والمتكلم وغيره وغيره. الاعتبار الذات مش ليس لا اعتبار عندي، إنما الاعتبار بالإيه؟ بالوصف نفسه الحال. القواعد الكلية الشرعية الثامنة والتاسعة والعاشرة وهي قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. هذه القواعد الثلاثة تعبر عن هو التعيين بالعرف. لو قلنا عليها الثابت بالعرف كالثابت بالنص يعني تكون أعم شوي، أصل التعيين ممكن على تبقى مفرداتها أقل من حتة الثابت بالعرف. الثابت بالعرف كالثابت بالنص او كالثابت بدليل شرط، عشان برضو النص هو المقصود هنا مش المقصود النص البشري، وان كان النص البشري هنا له وجوه. ازاي الثابت بالعرف كالثابت بالنص؟ النص هنا ممكن يكون نص شرعي، هو ده الاصل، هو ده الاصل، عشان كده انا قلت ايه كالثابت بدليل شرع، وممكن يكون نص ايه كلام. يعني كلام انا قلته في صلب، يعني الناس مثلا الثابت عندهم ان بيبيع سلعة بضمنها لمدة 10 سنين بس، كويس؟ ده ايه؟ ده امر متعارف عليه وعدم مضطردة بينه في سلعة معينة، سواء قال له بعد كده انت ضمنها او ما قالوش، العرف ايه؟ قائم المقام هذا الايه؟ النص البشري، لكن ما فيش نص شرعي كده. النص الشرعي ان تنقطع علاقة، او الحكم الشرعي بتنقطع علاقة المبيع بالسلعة بعد ايه؟ بعد تسليمها، بعد تسليم، الا اذا كان فيه بعض الايه خيارات، خيار شرط او خيار رد بالعيب او خيار او الى اخر، انما الاصل انه هو بمجرد تسليم السلعة انتهت علاقته به، الا اذا كان بقى هنا اللي لما اقول الثابت بالعرض اللي هو الضمان بقى ده كثبت بالنص، كما لو ان جه نص شرعي يلزم البائع بضمان هذه السلعة، او النص الكلامي اللي انا قلت له بشرط اي عطب او اي عطب او عطل يحصل في السلعة دي انت تصلحها لي لمدة كذا وقبل، يبقى ده ايه؟ نص. فكلمة نص اوسع من النص الشرعي، انما عند الاطلاق يقول لك الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي او كالثابت بالنص، يبقى النص ينصرف الى ايه؟ النص الشرعي قبل النص الكلامي. المعروف بين التجار، لان القاعدة الاولى يعني نقدر نقول خصصت النص العرفي او النص الكلامي البشري، لان قالوا ايه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المشروط شرطا ده فين؟ فيما بين الناس، فيما بين الناس، كما لو ان انا في صلب العقد قلت لك اشترطت عليك كذا كذا كذا، زي مثلا ممكن نضرب لها مثال بمسألة وطء المرأة قبل البناء ده، ها؟ ده الناس تعرفت على ان الرجل لا يطع المرأة الا بعد ان ينقلها الى بيته اللي هو البناء ده او الدكون ده او نحو ذلك، فده كما لو ان ابوها شرط عليه في صلب العقد انك لا تأتي ابنتي ما دامت في بيتي، ده يبقى ده بيقوم مقام الشرط الكلامي اللي بيقع بين طرفي العقد، عشان كده قلنا الثانية الثابت بالعرض كالثابت بدليل شرعي لتكون اخص من اللي قبله. هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي. هو طبعا القول هنا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، مش التجار فقط، لا ده كل مجموعة يجمعها سمت معين او حرفة معينة او نمط معين، لكن التجار باعتباره ان هو ايه؟ اشهر. فالناظر في النصوص الفقهاء يرى بأن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم الحقوقية سلطانا وسيادة تأمين وسيادة تامين في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف، ما لم يصادم ذلك العرف نصا شرعيا فالعرف عند ذلك يلتزم ويعتبر مرجعا للأحكام ودليلا شرعيا عليها حيث لا دليل سواه. معاني هذه القواعد، أولا القاعدتان الأوليان من هذه القواعد الثلاث تعبران عن العرف العملي العام، ومعناهما إنما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وإن لم يذكر صريحا هو قائم المقام الشرط في الالتزام والتقييد. وعلى ذلك قالوا فيما يتفرع على هاتين القاعدتين إن توابع العقود التي لا ذكر لها صريحا في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن اشترى سيارة دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية إلا إذا نص على خلافه، ومن وكل شخصا بشراء لحم أو خبز أو ثوب مثلا تقيد عقد الوكالة بنوع اللحم والخبز المعتاد أن يذكر أو تقيد عقد الوكالة لنوع اللحم والصلد المعتاد أكل والثوب المعتاد لبس، فلو اشترى له نوعا آخر غير المعتاد لا يلزمه، وإن نفقة الزوجة على زوجها يكون بالقدر المتعارف المعتاد بين أمثالنا من الناس وبحسب حالهما غنى وفقرا. ومن استأجر دابة أو سيارة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر منه عليها. وفي أحكام الجوار قالوا لا يجوز لأحد ذي حق في منفعة أن يتجاوز في استيفاء حقه إلى حد يضره بغيره، فلو فعل كان ضامنا للضرر، ومقياس التجاوز وعدمه إنما هو العرف والعادة. فلو أوقد صاحب الأرض أو مستأجرها نارا في الأرض فتطاير منها ما أحرق شيئا بجيرانه من يبادر ونحوها من بيادر ونحوها، فإن كان أوقدها بصورة معتادة عرفا فهو غير ضامن. وأما إذا تجاوز المعتاد أو أوقدها في وجوب الرياح كان ضامنا. وقد قرر الفقهاء أنه يجوز للصديق وفي بيت صديقه أن يأكل مما يجد أمامه، أن يستعمل بعض الأدوات للشرب ونحوه، وأن يقرأ في بعض كتبه بدون إذن صاحب البيت لأنه مباح وعرفا. فلو انكسرت الآنية أثناء استعماله المعتاد أو تلفت بآفة سماوية لا يكون ضامنا لها شرعا كما يضمن الغاصب لأنه لا يعتبر متعديا. ومن ذلك صمت الذكر عند استخدامها للزواج لجريان عادة الأذكار بذلك، فسكوتها يعتبر توكيلا وإذنا منها بالزواج، والنص الشرعي مؤيد لذلك. ومن ذلك عقود التعاقد التي أقر الفقهاء غير الشافعي فيها انعقاد المعاوضات المالية بالقبض والدفع دون إيجاب وقبول باللغو، كما لو سأل مريد الشراء صاحب البضاعة عن سعرها فبينه له، أو وجد سعرها مكتوبا عليها فدفعه له وأخذها ومضى وكلاهما ساكت، فإن البيع ينعقد بينهما شرعا، ومستند ذلك هو العرف العام. وأما ثالثة القاعدتين فهي تعبير عن العرف الخاص لطائفة الناس، وهي داخلة تحت العقد القاعدتين السابقتين، ولكن ذكرها من قبيل ذكر الأخص بعد الأعم اهتماما بشأن المعاملات التجارية. فما يقع بين التجار من المعاملات التجارية أو بين غيره من العقود والمعاملات التي هي من نوع التجارة ينصرف عند الإطلاق إلى العرف والعادة ما لم يوجد شرط مخالف. من أمثلة هذه القاعدة وفروعها لو تبايع تاجران شيئا ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نفيئة فعقد البيع وإن كان مقتضاه نقد الثمن حالا إلا أنهم إذا تعارفوا على أن ذلك الشيء يؤدى ثمنه بعد أسبوع أو شهر أو مقتضاه لا يلزم المشتري أداء الثمن حالا وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في الأجل لأن المعروف بينهم كالمشروط. ومن العرف الزمني أن المستفيد من سند الأمر إذا وقع في ظهره توقيعا مجردا على بياض وسلمه لشخص كان ذلك التوقيع حوالة منه إلى المستلم أو إلى من يختاره المستلم، وإذا وقع شخص على صك يعتبر رضا بالعقد في عرف الناس اليوم، لأن التوقيع إنما يوضع عادة للتعبير عن الرضا والموافقة. وعلى من هذا الباب يصلح التعامل في الربويات بالصكوك أو الشتات ولا لا يصلح؟ تفهمين السؤال الأول ولا لا؟ يعني واحد الآن أعطاني 1000 دولار وأنت كتب له شيك ب 7000 جنيه باعتبار أن الدولار ب لا يصح على الشيء الان الشيك يقوم مقام المال ولا ما يقومش؟ يقوم مقام المال. خلاص يبقى ايه المشكله؟ هو ادانا واعطاه ورقه لكن الورقه هذه فيها حق ولا فيهاش حق؟ ما يكون رسوم فهنا لا يقال بان هو هيروح يستلمه بعد فتره، مش مشكله يستلمه بعد فتره، او كما لو انه وكل واحد اخر يتمم هذا الصفقه. يعني انا لو اخرت محمد مثلا وقلت له غير لي مثلا ال1000 دولار دول، فراح وجاب لي الفلوس بعد فتره، هو غير خد الفلوس في ساعتها لكن جابها لي بعد فتره، او نفس الكلام كما لو ان انا وكيل عند نفسي، انا خدت منه شيك ورحت طلبته من ايه من البنك، ما فيش فيها مشكله. اهم حاجة ان يكون بنفس سعر اليوم، بنفس سعر اليوم. يعني انا الان مثلا اقول الدولار بكام، اقول له مثلا بسبعة جنيه، خلاص يبقى انا معايا 1000 دولار يبقى ليه 7000 جنيه. اعرف الاول السعر. لا لا لا لا ما بقول لك بنفس سعر اليوم ده معناه ايه؟ ان انت الشيك بالكتب لانه ممكن يزيد بكره يزيد او خلاص، ده كما لو انت اخدت الوقت مني بالورقه ده حقك مقابل الايه؟ الدولارات اللي انت بتغيرها. فالورقه الان بتقوم مقام المال نفسه. المنع شوف اللي هو 5000 جنيه ايه؟ المنع هناخد 5000 جنيه. لا ده في نفس اليوم، في نفس اليوم مش مشكله. وعلى هذا لو عقد فضولي إجارة أو بيعا على مال شخص وكتب بالعقد صك وقعه العاقدان ثم اطلع عليه المالك فوقعه باسمه أيضا، فتوقيع المالك يعتبر بحسب العرف إجازة لعقد الفضولي فينفذ عليه. هو ده زي ما قلنا اللي هو القاعدة المكاتبة كالمخاطب. هو الوقت فضولي عقد عقدا ما سواء عقد نكاح او عقد ايجاره او عقد بيع او غيره، والاصل في عقد الفضولي انه لا يترتب عليه اثاره الا بموافقة مين؟ الملك الاصلي او صاحب الشركة. طب هو لما يكون وقع في مثلا خانة البائع خلاص، يعني بقى الوقت بدل ما يكون في الفضولي وقع تحت ايه البائع، وجي كمان المالك ووقع في نفس المكان، يبقى وجود الفضول هنا دي حاجة، او على الاقل بيكون توقيع المالك اجازة لتصرف الايه الفضول فيتم عقد. نعم.